السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي له مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب يا رب لك الحمد حمدا ترفعنا بها إلى أعلى عليين. يا رب يا رب لك الحمد حمدا تبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار. يا رب لك الحمد حمدا تقر به أعيننا يا الله إذا برقت الأبصار. يا رب لك الحمد حمدا تخرجنا بها من أليم عذاب الله إلى كريم جوار الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب يا معين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا قاهر الأعداء يا ناصر الأولياء يا قاسم الجبارين يا مبيد الظالمين يا مهلك المتكبرين يا صريخ المستصرخين، نسألك يا الله يا الله أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وآله صلاةً تشرح بها صدورنا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله صلاةً تقضي بها ديوننا. اللهم صلِّ عليه وآله صلاةً يا الله تنصر بها ضعفاء المسلمين يا الله. اللهم صلِّ على حبيبك محمد وعلى آل حبيبك محمد الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وارض عن أصحابه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم في هذا المقام الكريم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، هل رأيتم صور المجازر البشرية؟ هل رأيتم المقابر الجماعية البشعة؟ هل رأيتم صور القتل في الشوارع؟ هذا يستغيث وذاك يبكي، هذا يتألم ذاك رجله مقطوعة والآخر دمه يسيل. هل نظرت إلى صور الدماء؟ قد ملأت الساحات. لماذا يقدم حكام مستبدون على قتل شعوبهم؟ ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ باختصار، أجاب عليكم طاغية ليبيا، أجاب باسم كل طغاة الأرض وقال: من أولئك؟ أولئك جرذان، وأولئك قطط، وأولئك حشرات، وأولئك جراثيم. في نظر الحكام المستبدين، في نظرهم شعوبهم كذلك، شعوبهم مجرد قطيع من الغنم لا يساوون شيئا، شعوبهم مجرد حشرات يدوسونها، شعوبهم مجرد جراثيم يستطيعون إبادتها، شعوبهم في نظرهم مجرد فئران يستطيعون تسميمها وقتلها، في نظرهم شعوبهم عبارة عن حيوانات ليس لها حس ولا شعور. أيها المؤمنون الأكارم، مع كرامة الإنسان أقف اليوم وإياكم، مع الكرامة الإنسانية التي أرادها الله عز وجل للإنسان في الأرض. والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإسلام يكرم الإنسان، هو الإنسان، الإنسان كإنسان يكرمه الإنسان، كان مسلما كان كافرا كان كيفما كان، الإنسان عند الإسلام هو إنسان فضله الباري سبحانه وتعالى. عباد الله، في ذاك الاحتفال البهيج الذي جعله الله وأمر به وجمع جميع ملائكة الله، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تعالوا أيها الملائكة اسجدوا لآدم، آدم بشر، وإذ قال ربك إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جبرائيل سجد، ميكائيل سجد، إسرافيل سجد، ملائكة العرش سجدت، ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، سجدوا لهذا المكرم آدم عليه السلام. إلا أن واحدا معهم أبى أن يسجد لآدم: ما منعك أن تسجد يا إبليس؟ قال: أنا خير منه. كان جزاؤه أن طرده الله، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هذا الإنسان وهذا المخلوق، من هو هذا المخلوق؟ هذا المخلوق الذي كرمه الله وأسجد له أشرف ملائكته يباد بهذه الطريقة، يقتل بهذه الوحشية. هذا الإنسان المكرم الذي كرمه الباري سبحانه وتعالى وسخر له ما في السماء والأرض، السماء مسخرة له والأرض مسخرة له والجبال مسخرة له، كل ما في الوجود مسخر لهذا الإنسان. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ هذا الإنسان المعظم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله: إن أكرم الخلق عند الله بني آدم، أكرم ما خلق الله هو ابن آدم. هذا الإنسان المعظم المكرم لا يجوز أن تسيئه بشيء. الله جل جلاله خالق السماء والأرض، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يكرم هذا الإنسان. إذا عصى الإنسان الله وأسرف على نفسه في المعاصي ثم تاب إلى الله، الله جل جلاله يفرح بتوبة هذا العبد. الله خالق السماء خالق الكون يفرح لإنسان تاب توبة بينه وبين الله. لله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل فقد ضالته، فقد بعيره وزاده في ليلة ظلماء ثم جلس باكيا ما معه زاد، ما معه راحلة، وإذا براحلته وبعيره وزاده ينظر إليهم أمامه، كيف سيكون فرحه؟ كيف سيكون قلبه؟ قال النبي: لله أشد فرحا بتوبتها بتوبة العبد من هذا الرجل عند لقاء راحلته. هذا الذي كرمه الله، هذا الإنسان الذي عظمه الله وأراد لنا أن نعظم الإنسان ونكرم الإنسان ولا نسحق كرامة الإنسان ولا ندخل إلى قلبه ولا إلى أعماق نفسه. هذا الإنسان الذي أمامك، أمامك خلق الله، فماذا ستفعل بهذا الخلق العجيب؟ الحجاج بن يوسف، وما أكثر الحجاج، ما القذافي إلا مثال للحجاج، ما القذافي إلا نموذج لفرعون والنمرود. هؤلاء الطغاة في كل زمن في كل مكان تجدونهم أمامكم يتكبرون ينظرون في أنفسهم، هم المجد، هم السمو، هم الآلهة، هم كل شيء، أما سواهم يستحقون القتل، يستحقون الإعدام. يقرأ بكل وقاحة أمام العالم من سيقتل من شعبه، يبيد شعبه، هكذا لغتهم. في الحقيقة يقولون ذلك، لكن الآن يفتضحون أمام العالم. يأتي رجل أخذ إلى الحجاج بن يوسف، قيل أنه قال في الحجاج كلمة، وصل والحجاج يأكل الطعام، فقال الحجاج ما لك تقول ذلك والرجل يرتجف، قال ما قلت يا حجاج، كذبوا علي مخابراتك، كذبوا علي الأمن علي، يكذبون، هكذا يفعلون فيقتل الأبرياء. فقال الحجاج لا أعلم أقلت أم لم تقل، لا بد من إخراج قلبك من صدرك. فأمر بالسيف وضرب الرجل والحجاج يأكل، المائدة أمامه والدم يسيل من الرجل، والرجل يذبح كما يذبح الشاه. فقال الحجاج وهو يأكل لا، ولكن أخرجوا قلبه. ذبحوا الصدر وأخرجوا قلب الرجل وهو لا يزال يرتعش من حرارته وألمه صغيرا. فنظر الحجاج وقال لعمري ماذا كنت تحدث قلبك أيها الفاجر. والرجل يقتل والدم يسيل والحجاج لا يبالي، يأكل ويشرب. كان عنده بعض جماعة الحجاج، فلما نظروا إلى المنظر البشيع البشع هذا ترددوا وأبوا أن يأكلوا. فقال الحجاج لهم ما لكم لا تأكلوا، أخفتم من لون الدم؟ هؤلاء يحبون الدم، يحبون رائحة الدماء، هؤلاء شهيتهم في الدماء. بعدما سقط نظام مبارك كم فضائح، كم جرائم قيلت، كم جرائم كانت مستورة، اليوم يصرخ بها آلاف الجرائم. السبب في ذلك رضوخ الشعوب إلى الظلم. حينما يقوم الشعوب وتنتفض على الظلم عندئذ يبدد كل شيء. أيها المؤمنون، الإسلام جعل للمسلم كرامة. المرأة الحامل إذا كانت حامل لا يجوز أن تسقط جنينها ما دام كان مضغة وعلقة ومضغة، فلا يحق لها أن تسقطه حتى لو رضى الزوج. إذا رضي الزوج لا يجوز أن تسقطه، لأن لهذه المضغة كرامة. لحمة صغيرة في رحم المرأة لها كرامة، لا يجوز إسقاطها، بل على المرأة إذا أسقطت جنينها عليها دية كاملة. الطفل الرضيع الجنين إذا ولد وعطس يجب على الناس أن يغسلوه، أن يكفنوه، له أن يورث، هذه كرامة الإنسان. الميت إذا مات على المغسل أن يغسله، لكن لا يجعل الميت عند أرجل المغسل. المغسل لا يحق له أن يجعل الميت عند رجله. إذا دفن الميت، الذين يدفنون ويدخلون إلى قبر الميت يعفرون الميت، من آداب الإسلام بعد أن تلحد الميت لا يحق لك بأي حال أن تصعد من القبر من جهة رأس الميت، اصعد من عند قدمه. لا يحق لك أن تضع قدمك على مكان وجهه. القبر والقبور ترونها عندما يمشي الناس، لا يحل لكم أن تمشوا فوق القبور لأن حرمته حرمة وهو ميت. الميت حرمته كحرمة المؤمن الحي، لأن هذا حي، لأن هذا مكرم. الإسلام لا يجيز بالمقتول وهو مقتول أن يمثل به، لا يجوز أن يمثل به، لا يقطع رأسه. هذا الإسلام، هذه كرامة الإسلام. أليس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حينما ضرب واستشهد قال لولده الحسن بني لا يمثل بالرجل، هذا الذي قتلني لا تمثلوا به، فإني سمعت النبي يقول لا تمثلوا ولو بالكلب العقور، كلب عقور لا تمثلوا به. أما الجثث التي أحرقت، أما الجثث التي رأيناها أين محاكم الإنسان؟ أولئك جزاؤهم إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر ويطوف بالكعبة شوطا بعد شوط، يقول يا كعبة ما أعظمك، ما أعزك يا كعبة، والذي نفس محمد بيده للمؤمن أعز على الله منك يا كعبة. المؤمن أعز من الكعبة، المؤمن عزيز كريم. بنى إبراهيم البيت الحرام وإسماعيل معه، لا سواهم يرفع التوحيد. أكمل إبراهيم البناء واستند على الجدار، على جدار الكعبة مسترخيا مستريحا، فأوحى الله إليه يا إبراهيم ما لك، لماذا تجلس هكذا؟ قال يا رب بنيت بيتك، أي بيت أعظم من هذا؟ فقال الله يا إبراهيم هل أطعمت جائعا؟ هل كسوت عريانا؟ هل أطعمت فقيرا؟ إنما وضعت حجرا على حجر، أنت يا إبراهيم مستريح لأنك وضعت حجرا على حجر. لا، أعظم من ذلك أن تسعى في خدمة فقير، في خدمة يتيم، في سعي من أجل أرملة. هذا سعيك، هذا بناؤك، هذا فضلك. أما الذين يقتلون خلق الله ويهدرون كرامة الإنسان ما جزاؤهم؟ نبي الإنسانية الأعظم صلى الله عليه وعلى آله يجلس فتجلس هرة على إزاره. قولوا لمعمر وغير معمر، هؤلاء الطغاة الذين قتلوا عباد الله، نبي الإسلام يجلس وهرة قطة تجلس على إزاره. يريد النبي أن يقوم للصلاة لكنه سيوقظ القطة، ماذا سيفعل رسول الإنسانية؟ يأتي بمقص ويقص إزاره حتى لا توقظ تلك الهدرة والقطة، قطة صغيرة لا يؤذيها رسول الله. واليوم في المعتقلات ماذا يفعلون بهم؟ كيف يسحرونهم؟ كيف يقتلونهم؟ رأيتم صور القتلى من الجنود الذين رفضوا إطلاق النار، جزاؤهم قتلوهم، يعذبونهم، يقطعون الماء، يقطعون الشراب عنهم في زنازين انفرادية بالكهرباء، يأخذون أظفارهم، يعذبونهم. هذا هو الذي يحدث في كل وعموم بلاد المسلمين. أيها المؤمنون الأكارم، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف معنى الإنسانية وكيف تكون كرامة الإنسان. هذا المصطفى صلى الله عليه وآله يأتي خيبر، وفي طريق الجيش، في طريق خيبر كان الجيش سائرا، فقال بعض المسلمين لرسول الله يا رسول الله في طريق الجيش كلبة معها أجراء، كلبة معها جراء، ماذا يفعل رسول الله؟ ماذا يفعل المعصوم صلوات الله عليه وآله؟ يغير مسر الجيش بأكمله من أجل من؟ من أجل كلبة معها جراء حتى لا يؤذيها المسلمون، حتى لا يؤذيها المؤمنين. هذه نظرية الإسلام، لا يجوز أذية لأحد، لا يجوز قتل لأحد، لا يجوز تشريد لأحد. هذا الإسلام ورسول الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، نبينا محمد يضرب لنا أرفع المثل في الإنسانية. حينما حاصر خيبر جاءه أحد الناس، والخيبر في حصار ما استطاع النبي أن يفكها، فقالوا للرسول، فجاء رجل من اليهود: يا محمد، أدلك على طريقة تفتح خيبر، ما هي؟ فقال: يا رسول الله، أدلك على عين الماء الذي منه يشربون، أنت اقطع الماء على اليهود، فعندئذ سيستسلمون بعد أيام. ماذا قال نبي الرسالة صلوات الله عليه وآله؟ إنما بعثت رحمة للعالمين، فيهم المرأة والطفل ولا يعذبون أبدا. هذا الطفل وهذا الشيخ، إنما بعثت رحمة للعالمين، لا يقطع شربة ماء. أما أن يحكم على الشعب بأكمله بالإبادة من أوله إلى آخره، هذا حكم زعماء وحكام العرب، إبادة الشعوب إذا صرخت، إذا قالت عندنا ظلم، إذا قالت تريد طعاما وشرابا، جزاؤها أن يقتلوا. عباد الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يمشي مرة في الطريق فوجد نصرانيا يمد يده للناس، فقال أمير المؤمنين لأبي رفاعة: يا أبا رفاعة، من هذا؟ قال: نصراني. فقال أمير المؤمنين: استخدمتموه حينما كان شابا، فلما كبر وشاخ لم تعطوه شيئا، أعطوه من بيت مال المسلمين. هذا له حق ولو كان نصرانيا. ماذا صنع حكام المسلمين اليوم؟ ثروة معمرة وحده، كما في التقارير أكثر من 130 مليار دولار. هذه الثروة المهولة في 40 عاما همه أن يجمع الثروة له ولأولاده. ماذا صنعوا لشعبهم؟ اليوم الشعب الليبي يهاجر، يريد لقمة العيش، وزعيمه حاكمه يعطي للحركات في أقصى الحركات في العالم، يلبس لبس المراهقين، يقول أنه يخترع السيارات. ماذا صنعوا لشعوبهم؟ مليارات من الأموال نهبوها من شعوبهم وجعلوا شعوبهم متخلفة. أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فماذا صنع؟ كان يخرج في سكك المدينة ويصيح: هل من سائل؟ هل من فقير؟ هل من أرملة؟ هل من مسكين؟ فكانوا يقولون: يا أمير المؤمنين، اجلس في دار الإمارة، ومن كان له حاجة فسيأتيك. فقال أمير المؤمنين للرجل: ثكلتك أمك، لعل في بعض بيوت المسلمين من الأزمنة بعض الناس مرضى، بعض الناس مشلول، بعض الناس أعرج، لعل في بعض بيوت المسلمين مرضى لا يستطيعون أن يحضروا إلي، ربما أعرج، ربما مشلول، ربما أعمى، أنا الذي أذهب إلى بيوتهم أسأل عن حالهم. هذا حال المسلمين، حال المسلمين لا يعطون حقهم، يسلبون ثرواتهم. كم من طبقات أثريت وأصبحت ثرية، والشعوب تأكل من القمامة، من الفضلات، من الزبالة. اخرجوا وانظروا إلى الفقراء هنا وهناك. هذا حال واحد لشعوب العرب جميعا. هذه نظرية الإسلام، أن يكرم الإنسان، كل الإنسان. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، اسمعوا لمعلم الإنسانية صلى الله عليه وآله، ماذا يقول؟ من نظر إلى أخيه نظرة تفزعه، نظر متكبر جبار إلى واحد نظرة تفزعه، من نظر إلى أخيه نظرة تفزعه كان حقا على الله أن يخيفه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هؤلاء الذين يفزعون عباد الله ويرعبون خلق الله، من هم؟ ماذا يساوون؟ يقولون لشعوبهم من أنتم؟ لكن المفترض على الشعوب أن تقول له من أنت؟ من أنت؟ يتعجب أمير المؤمنين علي فيقول: اعجبوا لهذا الإنسان، ينظر بشحم ويسمع بعظم ويتكلم بلحم ويتنفس من خرم، من هذا الإنسان الذي يقول أنا العز أنا المجد أنا الآلهة، يتكلم بقطعة لحمة، يسمع بعظم، ينظر بشحم، يتنفس من خرم، لو قطع عنه الأكسجين ثوان لمات، من هذا الإنسان الطاغي المتكبر؟ صعدت نملة على صدر نبي الله سليمان، نملة صغيرة، وسليمان نائم فأزاحها عن صدره، وإذا بالنملة تتكلم وتصرخ أمام سليمان النبي وتقول: يا سليمان، ما لهذا التكبر؟ لما التكبر يا سليمان؟ أليست أنت عبد من أنا عبده؟ أنت يا سليمان عبد وأنا عبد، هي نملة صغيرة عبد. يا سليمان، ألم تعلم أنك عبد من أنا عبده؟ وستعلم يا سليمان حين أقف وإياك بين يدي الجبار القهار فيؤخذ للمظلوم من ظالمه، ستعلم هناك سليمان نبي الله، معه الريح، معه كل شيء، ومع ذلك يسمع نملة تقول: يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجلوده وهم لا يشعرون. ما داسهم، ما قتل النمل، ما أبادهم، وإنما فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما هدد النمل وأباد النمل وقتل النمل. هذا الإسلام وعظمته، هذا الإسلام ودينه، ننظر إلى تطبيقه في أرضنا وواقعنا، من أولئك؟ ما يساوون. كان أحد المستشارين من الحكام يدخل كل يوم إلى غرفة صغيرة، ملك، فيدخل إلى غرفة ويخرج، تعجب منه الناس، ماذا يفعل؟ هذا يريد أن يدبر أمرا. دخلوا على غرفته فوجدوه يلبس لبسة الراعي ويأخذ العصا ويحدث نفسه ويقول: أنت راع وستظل راع، انظر إلى عصاك، انظر إلى ثوبك، يذكر نفسه كل يوم كيف حينما كان فقيرا كيف كان راعيا. هل حكام المسلمين اليوم يذكروا أنفسهم حينما صعدوا إلى السلطة كم كانوا يملكون؟ ما كان معهم 130 مليارا غير التي أهدرها وأنفقها. أيها المؤمنون، هكذا الطغاة في الأرض. يأتي أحد الشعراء إلى حاكم، سمع أن الناس يمدحونه: أنت شمس، أنت قمر، أنت رعد. فجاء بأبيات شعر قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. فجاء بالبيت الشعر إلى الخليفة والحاكم، ولكن الحاكم جاءت إليه ذبابة، هذه الذبابة بدأت تشغل الحاكم والخليفة، وإذا بالحاكم لا يسمع الشعر، هو في معركة مع الذباب، يريد أن يصفع الذباب ذات اليمين وذات الشمال، هنا وهناك، الشاعر ما شئت لا ما شاءت الأقدار، والخليفة يريد أن يضرب الذباب، فسقط الخليفة على وجهه، فقام أحد المستشارين من طرف الغرفة وقال: ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، من هم؟ يجب أن تقول لهم شعوبهم: من أنتم حتى تنهبوا ثرواتنا وتقتلوا شبابنا؟ أيها المؤمنون الأكارم، في ختام هذه الخطبة يجب علينا أن نلتف صفا واحدا من أجل بلدنا ويمننا، لا نسمح بتمزق في جدار بلدنا أبدا، نتعاون نتعاضد، لا نسمح بالنعرات والطائفيات. سمعناها اليوم، نسمع من يريد زرع الفتنة وزرع القبلية بين الناس، ويبدأ شعار الطائفية بين الناس، هذا يتكلم عن مناطقية وذاك يتكلم عن مناطقية، والمطلوب أن ندخل في نفس الصراع والخلاف فيقتل بعضنا بعض. نحن متوحدون ثابتون على الحق المبين، لا يمكن أن تدخل فينا عصبية ولا قبنية ولا طائفية، نحن مسلمون متوحدون على شرع الله ودين الله. أسأل الله العلي العظيم بجاه جبروته وبعظيم سلطانه، مدوا أياديكم إلى الله العلي العظيم، وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه أشجع طاع وضارب إمام المشارق والمغارب جمع الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى فاطمة الفتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيدي شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله، نسألك بسرعة إغاثة نصرك، ونسألك يا الله يا الله بمن احتمى بآياتك، نسألك يا قهار يا جبار يا الله أن تنصر إخواننا المؤمنين في ليبيا وكل مكان من المستضعفين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا، اللهم رد مكر الماكرين على أنفسهم، اللهم رد مكرهم عليهم، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله أن تجنب بلادنا كل سوء ومكروه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة المشركين يا رب العالمين، في كل بقاع الأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم أرنا في الظالمين يوما قريبا يا رب العالمين. اللهم يا قاسم الجبارين اقصمهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراض المؤمنين، اللهم ارحم شهداء المسلمين، اللهم داوي يا الله مرضاهم، وارحم موتاهم، واغفر لنا ولهم، وأعنا وأعنهم يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.